واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة والقسم، وليس الشتم للزوج من النشوز، بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح، ولا يرفعها إلى القاضي، فإن أبت بعد الوعظ إلا النشوز هجرها في مضجعها وهو فراشها فلا يضاجعها فيه. وهجرانها بالكلام حرام فيما زاد على 3 أيام. وقال في الروضة: إنه في الهجر بغير عذر شرعي، وإلا فلا تحرم الزيادة على 3. فإن أقامت عليه أي النشوز بتكرره منها هجرها وضربها ضرب تأديب لها، وإن أفضى ضربها إلى التلف وجب الغرم، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه الأحكام غالبها يتعلق بمن تزوج بامرأتين أو أكثر، فغالبنا لا يدخل تحت هذه الأحكام، ولكن من أراد أن يقوم بدور عنتر فلا حرج، يعرف هذه الأحكام. أحكام القسم، وهذه خاصة بالزوج، لأنه هو الذي يقسم بين زوجاته. وأحكام النشوز خاصة بالزوج. ثم قال في بيان النشوز: ارتفاعها عن آداء الحق الواجب عليه من وطئ وحسن معاشرة واتباعه في مسكنه. هذا هو النشوز، ارتفاعها أي تركها هذه الحقوق، امتناعها عن آداء الحق الواجب عليه. بعد هذا التعريف أخر الكلام عن النشوز إلى وقته، وبدأ يتكلم عن حكم القسم. هل يجب عليه ذلك؟ يستحب في حقه أن يقسم بين زوجاته، ولكن لو كان هذا الرجل له بيت مستقل ويدور على نسائه ثم يبيت في بيته فلا يعد مسقطا لواجب. إمتى يجب القسم؟ إذا حدد لامرأة ليلة فبات عنده، يبقى هنا يجب عليه أن يدور على باقي النساء. إنما الرجل ده لي شقة لبيت ينام فيه، وربما مر على هذه وقضى ساعات ووطأها، لا حرج. ولكن إن بدأ أن يخص امرأة بليلة فوجب عليه هنا أن يقسم بين الزوجات. إنما إن لم يفعل واستأثر لنفسه بالمبيت ولم يخص امرأة بذلك، فالقسم يكون على الاستحباب لا على الوجوب. تعالوا نقرأ. قال: وإذا كان في عصمة شخص زوجتان أو أكثر لا يجب عليه القسم. الصورة دي يا جماعة زي ما قلنا أنه بيبيت في بيت تاني بعيد عنه خالص، ولم يجعل لواحدة ليلة يبيت عنده، يبقى القسم هنا حكمه إيه؟ الاستحباب. قال: ولا يجب عليه القسم بينها أو بينهن، حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة فلم يبت عندهن أو عندها، لم يجمع لم يأت، ولكن يستحب ألا يعطلهن من المبيت، لا يكون المبيت سببا في أن يعطل النساء. والتعطيل معنى عدم الوطن، يبقى لا يكون ذلك سببا في ألا يطأ نساءه فعليه أن يطأ كل واحد ولا على الواحدة لو عنده واحدة بس، وأيضا بأن يبيت عندهن أو عندها، وأدنى درجات الواحدة ألا يخلها، يعني مرات الجماع. قال وأدنى درجات الواحدة، إذا كان متزوج واحدة يبقى أقل عدد مرات أو أقل الأيام التي يضأ فيها هذه المرأة ألا يخليها كل 4 ليال عن ليلة، يعني 3 أيام الليلة الرابعة يأتيها يطأها. طيب هذه طبعا مخرجة على من تزوج بأربعة، تزوج بأربع نساء، يبقى بيدور على كل واحدة كم يوم يا جماعة؟ مرة كل إيه؟ كل 4 أيام. فلو عنده واحدة يبقى عليه أن يطأها مرة كل يا جماعة كل 4 أيام. يبقى القسم أن يقسم هذه مستحبة، ولكن التسوية في هذا القسم يجب، وإن أعطى كما قال البجوري إن بات عند واحدة يجب عليه أن يدور على الباقي، يجب عليه أن يدور على الباقي. طيب أما أنه إن أراد أن يقسم بين النساء فيجب عليه التسوية العدل يعني. والتسوية في القسم بين الزوجات حكمها إيه؟ أنها واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أنه من ظلم امرأة من نسائه جاء يوم القيامة وقد سقط شقه، نصف بتاعه دوت نصف ساقط. طيب التسوية هذه قال التسوية إما بالمكان وإما بالإيه جماعة بالزمن. بدأ الأول بالمكان، فأما المكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مكان واحد إلا بالإيه جماعة بالرضا. فإن أراد أن يتزوج بأكثر من امرأة فليفرد لكل واحدة إيه جماعة بيت مستقل، دي شقة ودي شقة، ولكن لا يجمع النساء في شقة إيه واحدة إلا بالرضا. ده مش كده وبس، زيارة هذه الزوجة للزوجة الثانية ليست على الوجوب ولا تكون أيضا إلا بالرضا. بعد ما خلص المكان بدأ يتكلم عن الزمن، فقال فمن لم يكن حارسا، يعني من كان عمله بالليل وراحته بالنهار، هم الصورة دي ما كانوش يعرفوها إلا في الحارس، إنما احنا دلوقتي بنعرفها في الجماعة اللي عندهم إيه؟ ورديات بالليل، وبعض الأعمال التي تستلزم البقاء في العمل ليلا. يبقى من كان حاله هكذا يبقى التقسيم حيكون في الإيه يا جماعة؟ في النهار. إنما من كان عمله بالنهار يبقى أساس التقسيم في الإيه يا جماعة؟ بالليل. فقال وأما الزمان فمن لم يكن حارسا فعماد القسم في حقه الليل، والنهار تبع للإيه يا جماعة؟ تبع للليل. ومن كان حارسا أو عمله كعمل الحارس فعماد القسم في حقه الإيه يا جماعة؟ النهار، والليل تابع للنهار. طيب إذا كان هذا اليوم لفلانة فهل يجوز أن يدخل على الزوجة الأخرى؟ الإجابة لا، إلا لحاجة أو ضرورة. قال ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة. طب الحاجة زي مريضة أو جاءها طلق هتولد أو بتموت عندها مصيبة، فإن كان الدخول لحاجة كعيادة مريض، يعني هي في حالة مرض مخوف تهلك، لم يمنع من الدخول، ولكن إن طال مكثه قضى من نومة المدخول عليها مثل مكثه، يعني قعدت تمثل إنها عيانة وقعد جنبها ساعتين، لما تلف الأيام وتبقى الدور عليها يقوم يروح يدخل على اللي اتخذ منها ساعتين يقعد عندها ساعتين. هذا هو العدل. فإن جامع يعني دخل عليها لقاها عيانة حلوت في عينيه فوطأها، فإن جامع قضى زمن الجماع لا نفس الجماع، لأن الجماع هنا ما نقدرش نسوي بين النساء فيه، الأولى ذلك. ولكن ربما هذه شاب وربما يميل إلى هذه أكثر، المهم أن يطأ النساء، إنما ربما ميز واحدة على واحدة فلا يأثم لهذا، فلا يأثم لهذا. قال فإن قضى زمن الجماع، فإن دخل على التي ليست هذه نوبته فجامعها، يبقى عليه أن يقضي لمن كان هذا يومها، لمن كان هذا يعني هذه نوبتها، أن يقضي عندها هذا الزمن لا نفس الجماع، إلا إن قصر زمنه فلا يقضيه. طيب الراجل ده متجوز 4 نسوان، واحدة منهم كان عندها الحيض أو كانت نفسة، والتانية عجوزة فقدت يعني الرغبة في الوط إلى غير ذلك، وعنده 2 ما زال فيهم الرمى، هل برضو يقسم للجماعة اللي مش نافعين دول؟ طالما لسه على ذمته فده حقها، ينام عندها هذا اليوم، ولا يشترط في ذلك الوطئ، الوطئ ده حاجة تانية خالص. يبقى حتى لو كانت صغيرة أو كانت كبيرة، انقطعت الرغبة أو انقطع المراد منها أو كانت مريضة لا يستطيع أن يطأها، فلا يكون ذلك حائلا في حرمانها من يومه. طيب خلصنا الجزء ده، بدأ يدخل على السفر، إذا أراد أن يخرج مسافرا أقرع بينهن وخرج، أقرع عمل قرعة، وإذا خرجت القرعة على واحدة أخذها معه في السفر، وبالتالي فإذا خرج وعاد لا يقضي لمن لم يخرجن معه. ما قالش إن السفر ده كان 3 أيام لما أرجع عد كل واحدة 3 أيام، لا، طالما أن الخروج كان بالإيه يا جماعة؟ بالقرعة. فإن كان بغير القرعة قال لا أنا هاخد فلانة معايا، قضى للباقي إذا عاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين النساء، اللي تطلع ياخدها معاه. عندنا عندما خرج في الحديبية كان معاه مين يا جماعة؟ أم سلمة. وفي مرة خرج بعائشة عندما قطع العقد بتاعها ونزلت آيات التيمم كان مع مين؟ كان مع عائشة، وهكذا. يبقى إذا خرج أقرع بين نسائه، فمن خرجت عليها القرعة أخذها وسافر ولا يقضي للباقي، ما يرجعش يديهم يقول لهم كل واحدة ليها 3 أيام، لا، إنما لو اختار من غير قرعة قضى للباقي. طيب قال ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدة سفره ذهابا، فإن وصل إلى مقصده يعني البلد التي أراد أن يذهب إليها وصار مقيما بأن نوى إقامة مؤثرة. قال لك بس أنا هقعد 10 أيام، الإقامة المؤثرة هي القاطعة لمعنى السفر، يبقى خلاص ده قاعد لما 4 أيام غير يوم الدخول والخروج كما قال البجوري. طيب، قال فإن وصل مقصده وصار مقيما بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصول مقصده أو قبل وصول مقصده قضى مدة الإقامة بس. هيقعد كم يوم في البلد دي؟ 5 أيام، 6 أيام، يبقى لما يرجع يدي كل واحدة 6 أيام بس. طب مدة الذهاب لا تحسب، مدة العودة لا تحسب، احنا هنحسب بس ليه يا جماعة؟ المدة. طب لو أدى 2 أو 3 أيام مدة السفر، يبقى نقول ليس عليه أن يقضي لهم القضاء لأنه خرج بدافع الإيه يا جماعة؟ السفر، خلاص ليس عليه القضاء، ما يقضيش لحد منهم إذا عاد، ولكن رجع يكمل بقية الإيه الدور. إنما لو نوى الإقامة يبقى معنى ذلك ظلم الباقيات يقضي لهن إذا عاد. إنما لو كان سفره للانتقال من بلد إلى بلد فيجب عليه أن يأخذ الجميع معه، وانتقل من بلد لبلد بقصد الإقامة والبقاء والمكث في هذه البلد يبقى لازم يأخذ بقية النساء. قضى مدة الإقامة إن ساكن المصحوبة معه في السفر وحتة تانية. لو تأكدنا أنهم قعدوا الاثنين في شقة واحدة في فندق واحد في أوضة واحدة هيقضي لكل واحدة لما يرجع، وإلا لم يقضي. يعني إيه؟ يعني لو إن الرجل ده يا جماعة لما سافر البلد التانية ديت خلها في حتة وراح وقعد في حتة تانية، يبقى لم تجلس معه في مكان واحد فليس للباقيات أن يطالبن بالقضاء لأنه ما قعدش معاه، حطها في الفندق وراح قضى مصالحه ورجع بعد انتهاء المصالح خدها ورجع، يبقى هنا لم تقضي معه هذه المدة فليس للباقي أن يطالبن بالإيه يا جماعة؟ أن يطالبن بالقضاء. القضاء إمتى؟ لو كانت المدة أخرجته عن دائرة السفر إلى دائرة الإيه؟ الإقامة، ده أول شرط. الشرط الثاني هو إيه يا جماعة؟ إنها تكون قاعدة معاه في نفس المكان. إنما لو كانت مدة سفر عادية 2 أو 3 أيام فليس له أن يقضي للباقيات. دي واحدة. نمرة 2، لو أنه أنزلها في مكان وجلس في مكان آخر فليس لهن المطالبة بقضاء هذه المدة. طيب، عندنا مسألة لم يتعرض لها هي إسقاط الحق، حدثت مع سودة بنت زمعة، فقد أعطت عائشة يومها، مش كده يا جماعة؟ يبقى معنى ذلك لو جت واحدة من 4 نساء وقالت له اليوم بتاعي أنا أعطيه لك، أعطيه لك، عندي 3 صور يا جماعة، واحدة منهم قالت له اليوم بتاعي أنا اديته لفلانة، فهل يكون ذلك إلزاما؟ لا. متى يكون إلزاما؟ إذا رضي قال خلاص أنا موافق، يبقى كل واحدة هتاخد يوم ما عدا فلانة تاخد كم يوم؟ 2 أيام، يوم بتاعها واليوم الثاني التي تنازلت هذه المرأة عنها، يبقى مش هيبيت عندها، يدخل يشقر عليها ماشي يشوفها ماشي، إنما لا يبيت عندها، ولكن يبيت عند كل امرأة يوم، وعند هذه المرأة يبيت كم يوم؟ 2 أيام. الصورة الثانية تقول له قد وهبتك اليوم، قال رضيت، لازم يقول رضيت، يبقى عليه أن يصرف هذا اليوم عند أي وحدة. الخلاص فلانة أعطيها هذا اليوم، يبقى بيمر على كل وحدة يوم ما عدا فلانة يقعد عند أي وحدة. الصورة الثالثة أن تقول تركت يومي لباقي نسائك، يبقى بدل ما كان بيقسم على أربعة هيقسم على كم يا جماعة؟ على ثلاثة. بعد شوية جت قالت له أنا رجعت في كلامي، أنا عيلة ورجعت في كلامي، هل يصح ذلك؟ نعم، ويعود لها يومها، يعود إليها يومها. اتصلت علي واحدة مرة، جوزها له امرأة وجوز عليها، يعني دي كانت الزوجة التانية، وقال لها أنا ما أقدرش أجيلك كل يوم، حجيلك كل يومين مرة، يومين عند القديمة ويوم عندك. رضيت بذلك إلى أن أنجبت العيل الأول والثاني والثالث وبدأت تطالب بحقها. قال لها لا إحنا اتفقنا. فاتصلت علي، هل يجوز أن أعود فيما اتفقت معه علي؟ الإجابة نعم. هل اتغير الصورة؟ اتغيرت، ولكن هو رفض، رفض وليس له الحق في ذلك. يبقى هي التي تنازلت، وإن رجعت في طلبها جاز وعاد إليها يومها. طيب تعالوا بقى نشوف العروسة الجديدة إيه اللي هيحصل معها. وإن تزوج الزوج بجديدة، امرأة لسه جديدة، عروسة جديدة، إن كانت بكرا يبيت عندها سبع ليالي، قال وإن تزوج الزوج جديدة خصها حتما ولو كانت أما، وكان عند الزوج امرأة أخرى يبيت عندها سبع ليال، إذا كانت الجديدة إيه يا جماعة؟ بكر. لو بكر يبيت عندها سبعة أيام. هل يقضي للباقيات؟ لا، لا يقضي للباقيات. أما إذا كانت ثيب سبق لها الزواج يقضي عندها ثلاث ليال، واشترط أن تكون إيه يا جماعة؟ متوالية ورا بعض على طول. فإن فرق بينها، كان بينام عندها ليلة وينام في المسجد ليلة، قلنا أن حقها باق، لسه الحق بتاعها موجود، فله أن ينام عندها ثلاث ليال. طب واليوم اللي كان عمله متفرق ده نقول يقضيه للإيه؟ للباقيات. مفهوم؟ يبقى اشتراط ثلاث أيام إيه؟ متتالية متوالية. فلو أن هذا الشرط لم يتحقق نقول له خلاص ما فيش مشاكل، لك ثلاث أيام. طب واليوم اللي أضاع عندها يقضيه لبقية النساء. طيب حاجة تانية، هل يجوز أن يقضي عند الثيب سبعة ليال؟ سبع ليال. الإجابة يجوز، فعلها النبي مع أم سلمة، ولكن بشرط يقضي إن كان الأمر بموافقتها. شوفوا بقى، ممكن يقعد عند الثيب سبعة أيام، فإن رضيت ووافقت يبقى يقضي لكل واحدة سبعة أيام تاني، وإن أبت وبات عندها رغما عنها يبقى يقضي لكل واحدة كم يوم؟ أربعة أيام. احفظي كويس، فصلها صاحب الكفاية. لو هذه الثيب كانت موافقة ومبسوطة وليس ذلك من غير رضا يبقى السبعة أيام حيقضيها لكل واحدة. إذا قالت أنا عايزة الثلاثة بس ولكن هو الذي أكرهها على ذلك، يبقى يقضي لكل واحدة من زوجاته الأخريات كم يوم يا جماعة؟ أربعة أربعة أربعة. طيب كده هو خلص موضوع القسم بين زوجاته، ودخل على الموضوع الثاني الذي يتعلق بالزوجة اللي هو النشوز، امتناع المرأة عن آداء ما عليها من حقوق، وفرق بين هذه وبين أن المرأة سليطة اللسان، امرأة بتشتت، دي غير دي. النشوز معناه أن هذه المرأة لم تعطيه حق من الفراش وحسن المعاشر، ماذا يحدث؟ قال وإن خاف الزوج نشوز المرأة يعمل الأول، ها، يعظها، وعظها بلا هجر ولا ضرب للآية، يقول لها اتق الله واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة والقسم. رجعت كان بها، ما رجعتش حننتقل للمرحلة الثانية. بس هو بيقول وليس الشتم للزوج من النشوز، بل هي تستحق التأديب من الزوج في الأصح. بتشتم نقوم نضربها، نعلمها الأدب، نخصمها لفترة معينة. طب يروح يشتكيها، لا، يرفعها إلى القاضي. فإن أبت واستمرت في نشوزها، كانت لما جوزها يفتح الباب وهو داخل تقلعه الجزمة وتبش في وجهه وتقول له كلام حلو، تقدم له الأكل، وجد حالها اختلف، يدخل زي ما يدخل، مكشرة، كلامها وحش، لا تقوم على ما كانت عليه قبل ذلك، إذا طلبها للفراش امتنعت، مع أنها ليست بمريض، لو مريضة خلاص تعبانة ماشي، إنما تمتنع من غير سبب كارهة لعيشته، هذا هو النشوز. وعظها ولم ترتدع، يبقى ننتقل إلى يا جماعة إلى الهجر، أن يهجرها في مضجعها يعني في فراشها فلا يضاجعها فيه. وهناك من قال ينام ولكن يعطيها ظهر. قال وهجرانها بالكلام حرام إذا زاد عن ثلاثة أيام. يبقى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا يزيد الهجر عن كام؟ ثلاثة أيام، إلا أن هذه الزيادة إن كانت لعذر شرعي، كانت مبتدعة أو فاسقة لا تصلي، فتهجر أكثر من ثلاثة أيام، لأن النبي هجر شهرا. نعم، لو امتنعت عن الصلاة، امتنعت عن الصيام، يعني ثلاثة أيام يخصمها بالكلام، إنما الهجر أكثر من هذا. ويتكلم على أن الهجر، ها، إن الهجر هجران، هجر الكلام، وهذا لا يزيد عن ثلاث، إلا إن كانت على بدعة أو إلى آخر. النوع الثاني هجر البدن، لا يطأها، يهجرها في فراشها، إما بالانتقال لفراش آخر أو في نفس الفراش، ولكن يهجرها، وهذا جاز أن يزيد عن أكثر من ذلك. فإن أبت وأقامت على نشوزها ضربها، ولكن الضرب ده يا جماعة ليس مدميا، ما عورهاش ولا يكسرها، ولكن إن ضربها فأتلفها فهو غارم يدفع قيمة هذا الأمر. لو جاء فقأ لها عينا على نصف دي على طول، كسر لها إيد بطحها تعويض، وربنا يستر ما تكونش إيه بتلعب كاراتيه ولا. دخلت مرة في مشكلة، الزوج زعل مراته وقام ليضربها فضربت، فجلس يبكي وهي ظلت يعني تطيب خاطرة، فأدخلوني في مشكلتهم. فقلت له يا أخي يعني اللي ما عرفش يعمل حاجة ما عملش، يعني أردت أن أسري عنه، يعني ده بيني وبينه مش قدامها. قلت له أخي لما تيجي اضربها اضربها على سهوة وتكون قريب من الباب. نعم لو ضربته فأصابت طبعا. زمان تقريبا في الستينات كده في السبعينات كنت أشاهد برنامج في التلفزيون، جايبين واحدة فتوة، الفتوة دي كانت بتقفل قهاوي كده حاجة يعني على مستوى، كانت شغالة بالإيجار، يأجروها تروح تشتغل تقفل بيت. فالمذيعة بتقول لها انت بتعملي؟ قالت له لا ولا حاجة، واحد واكل على واحد فلوس فبيدين اللي فيه النصيب اروح اجيب له الفلوس الى اخره يعني. فقلت لها طب انت بتتعاملي مع زوجك ازاي؟ قلت لها ولا حاجة، لو ضربني ما ارفعش ايدي عليه، اقعد اصوت واسيبه يضربني. هكذا تكون النساء. قال ويسقط بالنشوز اللي يا جماعة القسم، ليلتها تروح لغيرها والنفقة. والنفقة بس نخلي بالنا من حتة النفقة دي يا جماعة، لأن ربما ما وجد في الكتب يؤدي إلى زيادة الأسم، فمش كل ما وجد يمكن إنزاله على الواقع. يعني كان حصل مشكلة بين أخ وبين زوجته وراحت عند أهلها فامتنع عن إرسال النفقة، فتفاقم الأمر، بدل ما كانت المشكلة مشكلة إنه ضربها أو مزعلها بقت المشكلة إنه عايز يزلها ويحوجها إلى إيه؟ إلى أهلها كوسيلة من وسائل الضغط. فعلى طول كبرت في دماغ الأب وقال لن يعني أعيدها، لن أعيدها إليه، والمسألة بقت كبيرة وتدخل فيها أناس كثيرون حتى وصلت على ما أعتقد إلى الطلاق. فيعني مثل هذه لو وعدت لها مبلغ، ده نوع من إيه؟ من عبارات الحب والاعتذار، كأنك تقول يعني حتى لو أنت زعلتيني أنا إيه؟ أنا فكرك ولن أتركك هكذا تحتاجين إلى مال أو غيره. يعني كن ذكي. ماشي يا مولانا. كان هناك رجل كبير في السن، أول ما تعينت في مدرسة بنات، كنت في اسكندرية في حتة اسمها غيط العنب، فدخلت الفصل فبنت من البنات يعني حبت تعكسني، فرحت ماسك العصاية وضربها ضرب جامد يعني، فنزلت تعيط، فقابلني رجل عجوز كان مدرس أول لغة عربية على وش معاش كده، فقال لي يا أخي ما هكذا تعامل النساء؟ أحكي لك حكاية. كان عندنا رجل عجوز، كان هذا الرجل امرأته كانت لا تنام إلى أن يعود إلى البيت، لو صحي من النوم ولقاها يقول لها يا الله الشمس طلعت بكاشة. فكان يتكلم معها بهذه الكيفية، فكانت كل حاجياته مجابة، كل طلباته مجابة، كان لو جاب كيس فاكهة يجيب للعيال كيس ويجيب لها هي الوحيدة، يجي بالليل جايب لها شوكولاتة بثلاثة جنيه ولا بتاع حبة لب، يعني يخصها بأشياء ويقول لها كلمات طيبة، لو لقاها تعبانة يقوم يساعدها. فقال لي والله إلى أن مات وهي تعامله معاملة طيبة فهو فوق رأسها. استفيد يا أخي من تجارب الجماعة الشاطرين دول. امرأة تريد الذهاب إلى العمرة ليس معها محرم، تبلغ من العمر 44 سنة، ماذا تفعل؟ تشوف حد من محارمها وتطلع معه. على قول الجمهور إنها بذلك غير مستطيعة. إنها غير مستطيعة. وعلى قول بعضهم من قال أن العمرة تجب أجاز بشرط عدم وجود المحرم. هل إذا تزوج زوجتين يجعل لمن لها أولاد وقت المغرب إلى العشاء كل يوم؟ إحنا قلنا دي ما فيهاش وقت، الثانية برضو ممكن يبقى عندها عيال، المشكلة يعني. هل إذا حضر الطعام أحضر الطعام بمبلغ يجب أن يحضر للأخرى بمثل هذا المبلغ؟ لا طبعا، مش شرط، المهم يوفي البيت حاجيته. يعني إذا تزوج امرأة كانت أميرة وتجوز واحدة كانت فقيرة، أكيد الاحتياجات بتاع الاثنين هيختلف، وهذا ليس من باب أنه حاب امرأة على الأخرى. هل إذا سرقت زوجة نقود من زوجها وعلم فهل يطلقها أم يؤدبها؟ لا يؤدبها. هل يحضر نفس الأساس؟ قلنا لا، الموضوع دوت يختلف من واحدة لواحدة. هل المقصود بالمسكن الواحد الشقة أم البيت؟ الشقة، احنا بنقول عليها شقة. كيف الطريق للزوجة الثانية؟ والله سهلة، عايز تتجوز واحدة تانية مفيش مشاكل، تخبط على أي بيت وقول لهم أنا عايز أتجوز واحدة. هل يشترط موافقة الأولى؟ هل بعض الأخوات توافق وأهلهن لا يوافقن؟ فهل نصيحة للأخوات والأهل؟ ربنا يسهل لكم الزواج إن شاء الله تعالى. صبي يبلغ من عمر 13 سنة فاز بإيه ببطولة في إحدى المسابقات وأراد أن يتصدق ببنطال ماشي، فهل يجوز دون إذن ولي؟ لا، يستأذن ولي، يستأذن ولي. لماذا فرق الشيخ بين القسم وإيه ومش عارف إيه في قصر والرغ في القصر في الإقامة؟ لأن الأصل السفر إنه هيروح ويرجع مدة سفر، فلما أقام بقى مقيم تعدى على باقي النساء، عشان كده يقضي لهم. رجل يشتكي من زوجته لأنها لا تصلح أن تطهو طعاما فشكى ذلك لأبيها فلم يفعل شيء، ماذا يفعل؟ يعلمها، يعلمها تطبخ إزاي، يجيب لها كتاب قبل نظيرة، خلاص ينزل لها شوية حلقات على الكمبيوتر، خلاص فيها كيفية الطبخ هتبقى زي الفل. هل يجوز هجر الكلام بين المسلمين لأكثر من ثلاث؟ زي ما قلنا إن كان هناك عذر شرعي أو هناك سبب شرعي ماشي، صاحب بدعة إلى آخره. النفقة تسقط بالنشوز، فهل لو مع أبنائها؟ لا، نفقتهم لا تسقط، نفقة العيال لا تسقط، نفقة الزوج إليه؟ مش هو اللي يقول ناشز، هو يقدم البينة والقاضي يحكم. طالما طلق لها عدة، لها نفقة في فترة العدة، ولها حقوق لا بد أن يؤديه. الثيب إن بات عندها 7 ليال برضاها فيقضي للباقيات ماشي، أليس من حقها 3؟ ما هو كده، طالما رضيت تشيل بقى. هكذا بات النبي عند أم سلمة وقضى للباقي. عرض في التلفاز تصل برقم مش عارف إيه للاشتراك في العروض ثم يرسل لي العرض، لو قبلت أطلب مش عارف إيه ده، مش فاهم. مثل هذه العروض دائما تقوم على نصب، فاحذر، خاصة اليومين دول عروض كسبت 50,000 دولار تصل برقم كذا، بعدين معلش ابعت لنا 10 دولار ولا 20 دولار عشان احنا غلابة مش لاقيين ناكل عشان نبعت لك الهدية. مثل هذه المحاولات كثيرة يا جماعة. عرض تاني، انت كسبت عربية مش عارف، اتصل علينا، اتصل عليهم يقوم يقعد يقول لك ايه، طيب هنسألك سؤالين، طب 3 أسئلة، طب انت كده دخلت معانا السحب، طب انتظر لما نبعت. هو عايز يدحرجك في 5 دقائق أو 10 دقائق، ومتفق مع شركة الاتصالات على نسبة معينة يحصلها، فمثل هذه المحاولات يا جماعة وهذه الأشكال يعني يجب أن نحذرها. أقول قولي هذا.